بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الزهد باب ذكر التوبة. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المديني قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان أن يزيد بن الأسم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في التوبة والغفران من رب العالمين والمنة والفضل على عباده. يقول رحمه الله باب التوبة ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد يعقوب بن حميد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب عليكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باب الرجاء لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم أبواب السماء من الذنوب كل خطايا من بس امتلأت الأرض وصلت إلى السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. هذه من أحاديث الرجاء أن الإنسان يرجو ربه تعالى وتقدس أن يغفر له، لكن لا بد يجعل المكر مكر الله بين عينيه أيضا، تجعل الرجاء هنا والمكر هنا وشوف أيهم يتغلب عليك الإنسان، يجعل الرجاء هنا ويجعل المكر هنا وسر بينهما. فإذا مرضت أو شيء من هذا فإنك تغلب الرجاء على المكر، على أن الله لا يمكر بك إذا صرت مريض قد يعفو عنك ويتجاوز. إذا كنت مسلم موحد التوحيد سليم والعقيدة سليمة فإن الله تعالى تقدس يقابلك بالغفران. يقول هنا عليه الصلاة والسلام لو أخطأتم حتى امتلأت الأرض وصلت السماء ثم تبتم تاب الله عليكم. هذا لا شك من أبواب الرجاء، من باب التوبة، من باب الإنسان يحرص على أنه يتوب من الذنب اللي هو فعله. نعم. قال رحمه الله دثنا سفيان بن وكي قال دثنا أبي عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أبرأ بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فالتمسها حتى إذا عياد سجى بثوبه فبينما وكذلك إذ سمع وجبة الراحلة حيث فقدها فكشف الثوب وجهه فإذا هو براحلته. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا وكيع أبوه قال حدثنا فضيل بن مرزوق قال حدثنا عطية بن سعيد العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لله أفرح بتوبة العبد. الحديث هذا مرنا وهو في السنن كلها، الحديث هذا في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا ابن ماجه مرنا في الليلة الماضية بكامله، وهو أن الرجل أضل راحلته وذهب وجلس تحت شجرة يبي ينام شوية، لكنه هربت الراحلة من عنده، راحلة اللي فيها طعام وشراب هربت من عنده. ثم بعد ذلك ماذا يصنع؟ الراحلة هربت والمو الطعام عندها معها وهو في برية صحاري لا ماء ولا مرعى، جلس تحت الشجرة ينتظر الموت. فلم يرعه إلا أن الراحلة فوق رأسه فأخذ بحجمامها وقال أنت عبدي وأنا ربك، غلط من شدة الفرح. لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الشخص براحلته. مضى كم ليلة وهنا أعاده بأسلوب آخر أو بمثل آخر، لله أشد بتوبة عبده من أحدكم أتى إلى شجرة فتسجى تغطى بشرشف وترك راحلته، هربت الراحلة ثم تغطى بشرشف انتظر الموت فلم يعي إلا بوجبة جنبه، نظر وإذا راحلته رجعت إليه فحمد الله وأثنى عليه وذهب إلى الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرنقاشي قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا معمر عن عبد الكريم عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عبد الكريم الجزائري قال عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وسبق أن قلنا أن أبا عبيدة يقال أنه ما سمع من أبي شيئا، أبو عبيدة ولد عبد الله بن مسعود ما سمع من أبيه شيئا، لكن ابن ماجه والترمذي يأتون به، يأتون به برواية عن أبيه، ومع هذا ينفون أنه سمع من أبيه. يقول أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لا شك، لأنك إذا تبت من الذنب كأنك ما أذنبت، خلاص كأنك صرت مطهرا من الأول، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مني، قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا علي بن مسعد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب قال حدثنا علي بن مسعد، علي بن مسعد قال عن قتادة، عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك، أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، البشر خطاء لا شك، يخطئ ابن آدم، بشر يخطئ، كل بني آدم خطاء، وخير، ولكن خير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون اللي يتوب، ولكن بثلاث شروط. إذا كانت التوبة بثلاث شروط: العزم على ألا يعود، والندم على ما فات، والإقلاع من الذنب. لازم من الثلاثة هذه تكون توبة النصوح إن شاء الله. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول: لو أنكم لم تذنبوا يا عبادي، لو أنكم لم تذنبوا لا ذهبت بكم وأتيت بأناس يتوبون، يذنبون ويتوبون إلى الله. يعني إن الله تعالى وتقدس يرغب من بني آدم أن يحسوا بشيء من الذنوب، يذموا بشيء من الذنوب ثم يتوبون، لأنه يفرح إذا تاب عبده. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إن الله لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم وأتى بأناس آخرين يذنبون ثم يتوبون إلى الله، ثم يتوب الله عليهم تعالى وتقدس. فمعنى هذا أن ربنا تعالى وتقدس يعلم أن خلقنا بنقص، خلقنا بنقص، وخلقنا بشر، وخلقنا نخطي بكل لحظة، يجني الإنسان على نفسه من الخطايا، لكن ربك أوسع رحمة، ربنا تعالى وتقدس أوسع رحمة، فلهذا يفرح إذا أخطأت الإنسان. خير الخطاؤون التوابون. قال رحمه الله: دثنا هشام بن عمار، قال دثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم عن ابن ماجل أنه قال: دخلت مع أبي على عبد الله فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فقال له أبي: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الكريم الجزري، عبد الكريم الجزري قال حدثنا زياد بن ابي مريم، زياد بن ابي مريم قال عن ابن معقل، عن ابن معقل قال: دخلت مع ابي على عبد الله، يقول دخلت مع ابي على عبد الله بن مسعود ابن عمر، عبد الله بن عمر، فقال: نعم. فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبه. يقول ابن عمر، يقول سمعته، يقول ابن عمر، سمعت ابن عمر يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: الندم توبه، يعني ندم، عمل ذنب وندم، ندم ليش انا عملت هذا الذنب، يعني ليه انا عملت هذا، ليه وقعت بالخطا، ليش عملت كذا وكذا، يلوم نفسه. فالندم توبه، خلاص معناه توبه، لان الندم من الشروط الثلاثه: ان يندم على ما عمل، ويقلع عما هو عليه، ويتوب توبه نصوحا، التوبه الاقلاع من الذنب، والندم على ما فات، ويعزم على الا يعود مره ثانيه. هذه شروط التوبه النصوح. يقول نقول سمعته يقول: الندم توبه، لا شك انه من شروط التوبه، واذا ندم كانه تاب اذا ندم. فقال: سمعت هذا من رسول الله عليه الصلاه والسلام؟ قال: نعم. فقال له ابي: انت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الندم توبه؟ قال: نعم. يقول قال له ابي: انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: نعم. يعني انه صدق، يريد ان يستوثق، ولا ابن عمر صدوق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: دثنا راجع بن سعيد الرملي، قال انبانا الوليد بن مسلم عن ابن ثوبان عن ابي عن مكحول عن جبير بن نفيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله عز وجل لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا راشد بن سعيد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه ثوبان قال عن مكحول قال حدثنا جبير بن نفير الحضرمي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا يقبل توبة العبد ما لم يغفر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله تعالى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ما لم تصل إلى هنا معناها الروح خلصت بتطلع خلاص معناها ما تقبل التوبة ما لم يغرغر أو يقفل باب التوبة لأن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر تصل الروح إلى الحلقوم أو يقفل باب التوبة ما دام باب التوبة مفتوح والإنسان والنفس ما وصلته فإن الله يتوب على الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا المعتمر أنه قال سمعت أبي حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أسلم من امرأة قبله فجعل يسأل عن كفارتها فلم يقل له شيئا فأنزل الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذه؟ فقال هي لمن عمل بها من أمتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن ابن مسعود البدري قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة قبلة. يقول ابن مسعود أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر أنه أصاب امرأة ما أصاب قبلة بس يقول ما تركت شيئا إلا النكاح إلا كل شيء ويته كل شيء عملت منها كل شيء لمستها وحبيتها وعملت كل شيء إلا أني ما نكحتها بس إلا النكاح ولا كل شيء عملته كل إنسان يعمل إنسان بامرأته وهي مصروخ أنا عملته بها إلا النكاح ما نكحتها عملت هكذا وهكذا. فما ترى يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى صلى مع الرسول. هذا اللي ورد حتى صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما صلى قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الرجل هي سبب نزول هذه الآية هو هذا الرجل الذي مس المرأة. فقال لي يا رسول قال لكل من عمل بها من أمتي إلى يوم القيامة. يعني من رأى أنه أخطأ ثم تاب إلى الله فإن الله يتوب عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر أنه قال قال الزهري ألا أحدثك بحديثين عجيبين. أخبرني عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما أدره الموت أصابني فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قال ففعلوا بي ذلك فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك ومخافتك يا ربي. فغفر له. فقال الزهري وحدثني حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فخلمت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. قال الزهري لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا قال الزهري ألا أحدثك بحديثين قال الزهري ألا أحدثك بحديثين على شاهد واحد رجاء وواحد خوف. واحد ترجي ربك الإنسان وأنه يغفر لك وأنك تدخل في رحمته وهو واسع الرحمة والمغفرة. وواحد خوف من النار والمكر من الله تعالى وتقدم. لأن الله يمكر بالعبد أحيانا يستدرجه ثم إذا أخذه لم يفلته. يقول الزهري ألا أحدثك بحديثين غريبين؟ قال بلى. قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن قال روى حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلا ممن كان قبلكم أسرف في العمل في الخطايا أسرف في الخطايا وأسرف في الذنوب وعمل كل ذنب يوجد على وجه الأرض عمله. إذا حضرته الوفاة أوصى أولاده عشرة فأوصاهم قال يا بني إني أنا فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا لكن إذا أنا مت فأحرق جسدي ثم شوفوا الهواء الشديد اليوم اللي فيه الشديدة فذروني اسحقوني ثم يدروني في الهواء خلوني أضيع في البحر وأضيع في البر وأضيع هنا وأضيع هنا. قال والله إن قدر الله علي لا يعذب من عذاب ما يعذب أحد لأني ما تركت شيء إلا فعلته. إن قدر الله علي ومسكني والله ما يعذب من عذاب ما يعذب أحد. لما فعل مات الرجل لما مات جاءوا أبناءه وأحرقوا جسده. لما أحرقوا جسده سحقوا الحلقة ثم بعد ذلك شافوا الهواء الشديد فذروه فيها فراح في البحر وفي البر وأنا يمين ويسار. فقال الله تعالى وتقدس للأرض أتيه أجمعي أتيه. فوقف شخصا قال ما حملك على ذلك؟ قال يا ربي خوف الخوف منك والري الخوف وخشيتك خشيتك وخوفك فأدخله الجنة خوفه وخشيته أدخله الجنة. أما الثاني فيقول حميد أيضا الزهري عن حميد إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها كفرت الباب عليها لا هي فكتها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمتها في غرفتها ماتت من الجوع فدخلت المرأة النار. انظر النار بسبب هذه الهرة دخلت المرأة النار والرجل هذا بسبب خشية الله غفر له خشية الله وخوف رب العالم في قلبه غفر الله له. وهذه بسببها حبست حيوان ما له ذنب سكت عليها لا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي حطت عندها طعام حتى ماتت الهرة جوع فدخلت النار بسبب هذه الهرة. قال الزهري لئلا يتكل الرجل ولا ييأس رجل لئلا يتكل الرجل على عمله. أنت عندك أعمال لكن لا تفعل المصائب لأن المرأة هذه لها أعمال صالحة لكن لما حبست الهرة راحت الأعمال كلها. ولا يخاف ولا ييأس من رحمة الله. الرجل هذا شوف يقول خشية الله أنا خشية الله هي اللي خلتني أوصيكم فرب العالمين غفر له وأدخله جنة. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن سعيد قال دثنا عبد بن سليمان عن موسى بن المسيب الثقفي عن شهر بن هوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فسألوني المغفرة فأغفر لكم ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له وكلكم ضال إلا من هديت فسألوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد من عبادي لم يزد في ملكي جناح بعوضة ولو اجتمعوا فكانوا على قلب أشكى عبد من عبادي لم ينقص من ملكي جناح بعوضة ولو أن حيكم وميتكم وأولكم وآخركم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بشفاة البحر فغمس فيها إبرة ثم نزعها ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عبدة بن سليمان قال حدثنا موسى بن المسيب موسى بن المسيب قال عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم عبد الرحمن بن غنم قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث أوله في صحيح مسلم والبخاري أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا نهي من رب العالمين لا تظالموا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم قال بعد ذلك يا عبادي لو أن أولكم نعم قال يا عبادي إن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت. كلكم مذنب إلا من عافيت. إلا من عافيت. فاسألوني المغفرة. فاسألوني المغفرة أغفر لكم. يعني تصرف ابن ماجه بالحديث اللي في البخاري ومسلم يقول كلكم مذنب إلا من عافيت وأسألوني العافية أعفو عنكم. نعم. ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني بقدرتي غفرت له. ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة ثم استغفرني غفرت له. يعني لا أمن أن ربك قادر على أن يغفر ذنبك تعالى وتقدس وقادر على أن يعذبك أيضا إن عصيته. قادر على أن يغفر لك وقادر على أن يعذبك. آمنت بهذا ثم استغفرت ربك غفر لك تعالى وتقدس. استغفرت ربك بهذا الإيمان الصحيح الواثق غفر لك ربك تعالى. وكلكم ضال إلا من هديته فسألوني الهدى أهدكم. وكلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سألوني الهدى أهدكم. كل شيء بيده تعالى وتقدس. نعم. وكلكم فقير إلا من أغنيته. وكلكم فقير إلا من أغنيته فاسألوني أغنيكم. اسألوني واسألوني الغنى أغنيكم. نعم. ولو أن حيكم وميتكم أولكم وآخركم وربكم ويابسكم. ولو أن حيكم وميتكم وإنسكم وجنكم وربكم ويابسكم سألوني. نعم. اجتمعوا فكانوا على قلب أتقى عبد مؤمن عبد مؤمن. اجتمعوا فكانوا على أتقى قلب رجل واحد. ما لم يزد في ملكي جناح لم يزد في ملكي جناح بعوضة. يعني كان من على وجه الأرض من الجن والإنس وغيرهم كلهم صاروا على أتقى رجل واحد. آمن رجل واحد وأصلح رجل واحد ما زاد مني شيء لأن العمل الصالح لهم لكم أنتم. هو ربنا هو اللي أعطاكم هذا الشيء. فلو كانوا على هذا ما زادوا في ملك رب العالمين شيء. نعم. ولو أن حيكم وميتكم أولكم وآخركم وربكم ويابسكم اجتمعوا فسأل كل سائل منهم ما بلغت أمنيته ما نقص من ملكي. يقول تعالى وتقدس ولو أن حيكم وميتكم وجنكم وإنسكم وربكم ويابسكم اجتمعوا فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. هذا سأل الجنة وهذا سأل كذا هذا سأل الفردوس وهذا كذا وهذا سأل من الدنيا كذا وهذا سأل من الدنيا كذا فأعطى تعالى وتقدس فأعطى كل إنسان مسألته. ما نقص من ملكه شيء ما نقص من ملك رب العالمين شيء تعالى وتقدس. نعم. إلا كما لو أن أحدكم مر بشفة البحر إلا كما لو مر أحدكم بالبحر فوضع دبوس مسمار أو شيء ثم رفعه ما تعلق شيء ما تعلق من الماء شيء حطه بالبحر ثم رفعه مسمار هل يعلق شيء ما يعلق شيء. يقول ما ينقص في ملك رب العالمين شيء. لو أعطى العالم كلهم ما يريدون وما يتمنون وما سألوه يعطيهم كلهم ما نقص في ملكه شيء تعالى وتقدس. نعم. ذلك بأني جواد ماجد. ذلك بأني جواد ماجد تعالى وتقدس. نعم. جواد حقيقة ماجد حقيقة تعالى وتقدس. جواد ماجد عطائي كلام عطائي. نعم تعالى وتقدس. عطاؤه كلام عطائي كلام وأمره كلام تعالى وتقدس. عطاؤه كلام وأمره كلام كن فيكون. عطائي كلام وأمره كلام. نعم. إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. إذا أردت شيئا يقول الله تعالى وتقدس إذا أردت شيئا فإنما أقول له كن فيكون. اللفظة إذا تكلم بها له له الخلق والأمر له الخلق وله الأمر. فالأمر يأمر فيأتي الخلق يأمر فيأتي المخلوق الذي يريده تعالى وتقدس. إذا قال كن فكان كل شيء تعالى وتقدس كل شيء بيده وبأمره وتدبيره وتصريفه لا يخرج عن ملكه شيء. باب ذكر الموت والاستعداد له. قال رحمه الله دثنا محمود بن غيلان قال دثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات يعني الموت. يقول ابن ماجه رحمه الله انتقل إلى الموت لأنه عاد أمر شيء. الموت أمر شيء أمر شيء يتجرعه ابن آدم الموت لأنه هو الذي ينتظر هو الذي ينتظر بني آدم. يقول باب ذكر الموت حدثنا والاستعداد له. إذا ذكرت الموت الإنسان وأحضرت أنك ستموت رح تستعد له الإنسان في الطاعات وتترك المعاصي. يقول حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثروا ذكر هذه من اللذات. هادم يقرأ بالذال ويقرأ بالدال. هذه من اللذات ويقرأ هذه من اللذات يقرأ بالدال والذال والذال أبلغ. أكثروا من ذكر هادم اللذات فإنه ينقص عليك الإنسان ينقص عليك فرحك ينقص عليك فطرك ينقص عليه الكبرياء والفخر والرياء والسمعة ينقص عليك. اذكر أنك ستموت الآن أو بعد الآن أو بعد يوم أو بعد كامل، اذكر أن الموت حاضر، ما تدري أي ساعة يجيك عزرائيل يمسك نفسك خلاص تروح كأنك تاريخ من الدين. تاريخ، أول كنت تكتب التاريخ وتقرأ التاريخ، والآن أنت صرت تاريخ، والآن أنت صرت تاريخ. الشاهد أنك لا تدري أي لحظة أي دقيقة أي ساعة يقبض الله روحك، خلاص ما تدري. فإذا صرت حضرت الموت أنك لا تدري أي ساعة وأي دقيقة، وأنه سيأتيك يقينا سيأتيك، استعدت له، استعددت له، وتركت مع البطر والرياء والسمعة والسرف وغيرها من الأعمال التي يعملها أهل الشرك ويذكر اللي ما عندهم خوف من الله ولا يعرفون رب العالمين. قال رحمه الله حدثنا زبير بن بكر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا نافع بن عبد الله عن فروة بن قيس عن طه بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قال فأي المؤمنين أكيس؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. رحم الله الصحابة. انظروا الأسئلة كيف رحمهم الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا زبير بن بكار زبير بن بكار قال حدثنا أنس بن عياض أنس بن عياض قال حدثنا نافع بن عبد الله نافع بن عبد الله قال حدثنا فروة بن قيس فروة بن قيس قال عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ابن عمر إن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ نعم. أي المؤمنين أفضل المؤمنين أيهم أفضل يا رسول الله؟ قال أحسنهم خلقا. لاحظ حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة، كما ورد في الحديث أن حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة. قال أي المؤمنين أفضل يا رسول الله؟ قال حسن الخلق، ما أحسنهم خلقا. قال أيهم أكيس؟ أيهم أعقل وأيهم أفهم وأيهم أدرك لما يرقيه من وراء الغيب؟ أيهم هذا؟ أيهم الكيس العاقل الذي يعرف ما وراء الغيب؟ قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعد الموت استعدادا. أكثرهم للموت ذكرى في حياته وأحسنهم لما بعد الموت استعدادا، يعني يذكر الموت دائما ومع هذا مستعد للموت أي لحظة يجي. فهو ملاقي ربه، فهو مؤمن بربه وملاقي ربه. نعم. أولئك الأكياس أولئك العقلاء أولئك الذي أدركوا ما بين يديهم وما خلفهم، أدركوا لأنهم عقل الكيس العاقل التي يعرف ويدرك ما سيحضر عليه وما سيأتيه بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله دثنا شاونا عبد الملك الحمسي قال دثنا بقية بن الوليد قال دثنا ابن أبي مريم عن دمرة بن حبيب عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها ثم نتمنى على الله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عدي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن أبي مريم قال عن ضمرة بن حبيب قال حدثنا شداد بن أوس أبو يعلى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، العاقل المدرك لما بعد الموت، العاقل النبي اللبيب اللي يفهم ما يجري أمامه وما يجري خلفه، يفهم ما هو فيه في حياته. هذا الكيس من دان نفسه ذللها، خذ الرسن وجرها مثل ما يجر الإنسان الناقة، عندك رسن تجر رسن نفسك تقول له نبي نفعل كذا ونبي نفعل كذا، والشيطان يعينها ويرقص، نفسك والشيطان يتعاونون عليك الإنسان، وأصدقاء السوء قرناء السوء يتعاونون عليك، لكنك تعصيتهم جميعا وجعلت الحبل بيديك، وكل ما أرادت أن تطمح رديتها، كل ما أرادت أن تروح رديتها. الكيس من دان نفسه يعني ذللها وردها عما تريد النفس الأمارة بالسوء، هذا العاقل هذا اللبيب هذا الذي يرى ما حوله وما أمامه وما وراءه وما يأتيه من الغيب، هذا الكيس من دان ذللها وريضها وكبح جماحها هذا الكيس. وأما العاجز اللي يفعل كل شيء ويقول أنا لي الجنة، اتركوني أنا تحت مغفرة الله، اتركوني أنا لي الجنة، اتركوه ما عمل حاجة. هذا العاجز الذي، والعاجز من أتبع نفسه وهواه، من أتبع نفسه وهواه، لاحظ يتبع الهوى، يعبد هواه، يتبع نفسه هواها. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أنا يعطيني رب الجنة وأنا يعطيني الحور، وأنا هو أتبع نفسه، كل ما تشتهي نفسه أتبع هواها، كل ما تشتهي نفسه يعمله، ومع هذا يتمنى على الله. هذا العاجز، هذا العاجز. أما الكيس الذي دان نفسه وريضها وجبح جماحها، هذا هو العاقل اللبيب المدرك لما حوله وما وراه وما سيأتيه. أما العاجز الذي يفعل يتبع هواه، من أضل من اتبع هواه؟ من أضل من اتبع هواه؟ ومع هذا أعمل كل شيء، ومع هذا يقول أنا لي الجنة وأنا لي القصور وأنا لي كذا وأنا التعال. يقول الرسول هذا العاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني، يتبع نفسه الهوى ويتبع هواه، ومع هذا يتمنى على الله الأماني، ربي يعطيني كذا ربي يعطيني كذا. معنى هذا أن الرسول يقول أن الراجل هذا قد لا يعطيه ربه ما تمنى، قد لا يعطيه ربه ما تمنى ولا يعطيه ما حصل للمسلمين والمؤمنين، حتى لو هو مسلم، إذا كان مسرف ومتبعا هواه قد لا يعطيه ربه هواه. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن الحسن بن أبي زياد قال دثنا سيار قال دثنا جعفر عن ثابت أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار شابا وهو يغرق بيموت، يعني ما بعد وصلت الغررة إلى الآن، الروح ما وصل لكنه بيموت. فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما تجدك؟ ما تجدك يا أخي؟ الرسول يسأل عنه، يقول ما تجدك يا أخي؟ أنت في حال موت الحين ونزاع، لكن ما تجدك؟ قال الشاب انظر. نعم. قال أرجو الله يا رسول الله وأخاف ذنوبي. اسمع إيش قال، شوف الحكمة تعالى الله. أرجو الله يا رب يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله ومغفرته وسعة رحمته وأخاف من ذنوبي. يا برجاء وخوف، لكنه قال ما يجتمعاني في قلب مؤمن في هذا الموقف، يعني عند الغرغرة هنا. إلا أعطاه الله ما يرجو، إلا أعطاه الله ما يتمنى. يجتمع هذا الاثنين رجاء وخوف عند الموت، فالله يعطيه ما تمنى، يعطيك الإنسان وآمنه مما يخاف، وآمنه مما يخاف، أعطاه الله ما تمنى وآمنه مما يخاف. درجة كبيرة عند الله تعالى، درجة عظيمة. الشاب يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام بكلام جميل جدا، أني يا رسول الله أخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي اللي عملتها ولو كنت في هذه الحالة، ولو كنت أنا عند الموت الآن، لكن أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب رجل في مثل هذا الموطن إلا أعطاه، آمنه الله مما يخاف، أعطاه ما تمنى وآمنه مما يخاف. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فتولى، فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى انتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وابشري بحميم وغساك وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يرج بها إلى السماء فلا يفتولى، فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا من نفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتو لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تسير إلى القبر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة، شبابة قال حدثنا محمد بن ابي ذئب محمد بن ابي ذئب قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء محمد بن عمرو بن عطاء ابن عطاء قال عن سعيد بن يسار عن سعيد بن يسار قال حدثنا ابو هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام وصف المؤمن ووصف الفاجر عند الموت اذا مات او عند موته وصف هذا وهذا. وابلغ ما رايت وصف عند الموت ووصف ما يرى ما يعمل بالانسان اذا مات ومن ملائكة الرحمة ووصف أبلغ من رأيت صنف في هذا أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده. أبو يعلى الموصلي ذكر حالة ما ذكرها غيره في مسألة إذا خرجت الروح من الجسد تعالى الله وتقدس. ذكر أشياء ما رأيتها في غير أبو يعلى الموصلي في مسنده رحمه الله. يقول هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا حضر الإنسان الموت المؤمن تحضره الملائكة ملائكة الرحمة ثم يخرجون روحه وقال اخرج ايتها الروح الطيبة من الجسد الطيب. نعم اخرجي حميدة وابشري بروح اخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان تعالى وتقدم ورب غير غضبان. فتخرج الروح فاذا خرجت صعد بها الملائكة ملائكة الرحمة صعدوا بها حتى يصلوا لباب السماء فيقالوا من هذا؟ قالوا فلان فلان بس ما يقال فلان ابن فلان ابن فلان لا فلان بس كفى. فيقال مرحبا بالروح الطيبة الجسد الطيب والروح الطيبة فيدخل الباب الأول والثاني مثل من هذا فلان ادخل مرحبا بالجسد الطيب والروح الطيبة ثم كذلك إلى حتى يصل إلى السماوات التي تحت العرش السماء اللي يلي العرش ثم يقال له نعم. فقال وكان إذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس إذا كان الرجل سوء للأخرجوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة فتتلقاها ملائكة الشر نعوذ بالله ملائكة العذاب ثم يخرجون بها حتى يصلوا أبواب السماء فتكفر الأبواب دونه فيقال من هذا قال فلان قال الشر النفس الشريرة والنفس الخبيثة ارجع بها حيث وقت فيرجع بها إلى القبر. نعم فإنها لا تطلع أبواب السماء فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فيرسل بها من السماء تقفل الأبواب ثم ترجع إلى القبر نعوذ بالله. عاد يأتيها الملكان يأتيها السؤال المنكر ونكير يقول من ربك وما دينك ومن هذا الرجل من هذا الرجل المبعوث فيكم. فانظر المؤمن يقول ربي الله ونبي محمد بن عبد الله جاء بالهدى وصدقناه ودين الإسلام يقول صدقت لقد كنت كذلك فنم طيبا ونم صالح ويفتح له باب من أبواب الجنة حتى يرى منزله من الجنة وتطل عليه الحور العين ويوسع له قبره حتى أنه يرزم ويأتيه شخص بصورة إنسان ريحة ينتجي من بعد من أنت قال أنا عملك أنا عملك المرحبا بك مرحبا. هذا من كلام أبو يعلى الموصلي. نعم قال رحمه الله دثنا أحمد بن ثابت الجهدري وعمر بن شبة بن عبيدة قال دثنا عمر بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبت إليه الحاجة فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن ثابت أحمد بن ثابت وعمر بن شبة وعمر بن شبة قال حدثنا عمر بن علي عمر بن علي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبتوا إليها قال إذا كان أجل أحدكم بأرض يعني ما هو في هذا البلد هذا هو جالس في البلد هذا لكن أجله بأرض أخرى ماذا يكون. نعم أو ثبتوا إليها الحاجة فجعل الله له الحاجة فيها. يقول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام أنه جاءه إنسان جلس عنده يتحدث وياه فقال وزاره ملك الموت فقال له هذا الرجل اللي جاك الآن يركب الرجل هل جاك يجري أنا مأمور بقبض روحي في الصين أنا مأمور بقبض روحي في الصين. فجاء الرجل يجري إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال يا نبي الله مر الريح تحملني إلى الصين لحاجة هناك بقية وجي مر الريح تحملني إلى الصين لحاجة فيها فذهب إلى الصين وقبض هناك. انظر ما إذا أراد الله أن يقبض شخصا في أرض من الأراضي وهو هنا جعل له حاجة في الأرض الذي سيموت فيها والذي أجله مكتوب فيها فيذهب للحاجة ثم يقبض روحه هناك. نعم فتقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني، ثم تقول الأرض يوم القيامة ربي هذا ما استودعتني، فيخرج من الأرض. يعني إذا أراد الله إخراج بني آدم تقول الأرض يا ربي هذا ما استودعتني، دفن فيه، خذه، هذا هو. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن سيدنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقيل: يا رسول الله، كراهية لقاء الله في كراهية لقاء الموت، فكلنا يكره الموت. قال: لا، إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى قال حدثنا سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن كراهية الموت، يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء كره الله لقاءه. فكلنا إنسان الموضوع الموت، كلنا نكره الموت إنسان الموضوع أننا إذا نكره الله لأننا نكره الموت، فكل ما في أحد ما يكره الموت، كلنا نكره أن نموت، كل الناس تكره أن تموت، الصالح والطالح. فقال: ليس كذلك، ليس ما تفهمون وليس ما تفهمون ولا تعلمون. إذا إن المسلم إذا لا قبضت روحه كره لك وراء ما بشر به من الجنات والحور العين حب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإذا كان غير ذلك من الفاسقين أو من المنافقين أو من الفسقة أو من الكفار والمشركين بشر بجهنم نعوذ بالله فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يعني هذا التفسير، لا أنه ما تريدون أو ما تفهمون. نعم. قال رحمه الله دثنا عمران بن موسى قال دثنا عبد الوارث بن سعيد قال دثنا عبد العزيز بن سعيد عن انس رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به، فان كان لا بد متمنيا الموت فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحد الموت لضر نزل به، ولكن إذا كان لابد متمنيا فليقول: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، وأمتني إذا كان الموت خيرا لي، هذا أحسن. أما تقول اللهم أمتني لضر نزل بك، وقد مرنا في الليلة الماضية واللي قبلها حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أن الناس ساروه وهو في مرض شديد، فقال: والله لولا أن الرسول نهانا عن تمني الموت لتمنيت الموت، نهانا أن نتمنى الموت لتمنيت الموت. هذا خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه هنا يقول: لا يتمني أن أحد منكم الموت لضر نزل به، شر نزل به، أو جوع، أو مثلا كرب، أو مثلا ضاقت عليه الدنيا، أو مرض مرضا شديدا وكره الحياة. لا يتمنى، لا يقول: يا ربي أمتني، وإنما يقول: اللهم أمتني إن كان الموت خيرا لي، وأحيني إن كانت الحياة خيرا لي. فالأمر بيد الله تعالى وتقدس، وربك يعلم هذا وهذا، يعلم لك الخير يعلم لك الشر. فإذا دعوته إن كان الموت خيرا لي يا ربي فأمتني، وإن كان الحياة يا ربي خيرا لي فأحيني، حينئذ فوضت الأمر إلى ربك تعالى وتقدس، وهو أعلم بحالك ومصالحك، يأتيك على ما تريد. نعم. باب ذكر القبر والبلاء. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن الأعمش نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا، وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذكر القبر والبلاء. ذكر القبر والبلاء، والبلاء يعني أنه يبلى. القبر إذا وضع فيه الإنسان يبلى، يروح كله، ما يبقى شيء، يصير تراب، وتراب خلق من التراب، وابن آدم يصير تراب، إلا من استثنى ربنا تعالى بعض الصالحين والأنبياء والرسل لا تأكل أرض أجسامهم، وبعض الصالحين كثير من الصالحين ما تأكل جسمه، يقول إن زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء السيل في العيينة وحفر هو مقتول باليمامة رضي الله عنه أرضاه وحفروا الوادي حفر الوادي أطراف أطراف الجيلان من هنا وطلعت أجساد الشهداء الذين قتلوا بها وإذا هم كأنه تو نائم على فراشه كأنه نائم تو على شراب. وعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أتته عمال معاوية والعمال ومعاوية أتى بالماء الحلو من أحد بنزله إلى المدينة لأن المدينة ماءها ملح. فجاء أحد العمال وضرب رجل جابر رجل عبد الله بن عمرو بن والد جابر رضي الله عنه فسال الدم من رجله شو سال الدم هو ميت متى المعاوية ما صار خليفة إلا بعد 60 ومع هذا جرى الدم لما ضرب المسعد جرى. فأتى الناس جابر قالوا يا جابر عمال معاوية أخرجوا أباك من جبره. فجاء على رضي الله عن جابر ونقله إلى البقيع لأنه يقول أن ضربت المسحات رجل عبد الله بن عمرو بن حرام فطلع الدم كأنه تو مدفون. تعالى الله وتقدم هؤلاء الصالحون والعباد والأنبياء والرسل ما تأكل حرم الله أجسادهم على الأرض حرم الله ما تأكل الأرض أجسادهم ولكن بقية العالم كله يروح تراب. أنت خلقت من التراب وتروح تراب حتى العظام تروح ما يبقى إلا التراب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظم واحد ليس شيء من الإنسان إلا يبلى في الأرض تأكله الأرض إلا عجب الذنب الخرزة اللي آخر خرزة من جهة الذنب الليتين خرزة آخر الخرز آخر خرز الظهر عجب الذنب يبلى. ثمانية حكم الفناء لا يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم منها عجب الذنب قال وباقية في حيز الذنب الميزان والصراط والحوض والجنة والنار وعجب الذنب ما يبلى عجب الذنب ما يبلى يعني يبقى ليش لأن الناس تنبت منه يمطر مطر غليظ ثم تطلع الناس تنبت أجسادهم من هذه الخرزة ثم بعد ذلك يصيح رفيف الناس وتحشر تقوم من قبورها. نعم. ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نعم. ومنه يركب الخلق يوم القيامة يعني هو الأصل هو البذر هو البذر اللي إذا خرج هذه ينبت منها الجسد جسد بني آدم يركب الخلق من هذه الخرزة. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن نساء ولا حدثنا يحيى بن معين ولا حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هاني مولى عثمان انه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه اذا وقف على قبره يبكي حتى يبلى لحيته فقيل له تذكر الجنه والنار ولا تبكي وتبكي من هذا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر اول منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن بحيرة قال عن هاني مولى بحيرة قال حدثنا هاني مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. نعم. قال كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر يبكي حتى يبلى. يقول هاني مولى عثمان بن عفان يقولنا عثمان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى تسيل دموع على لحيته. فقلت رحمك الله تذكر الجنة وتذكر النار ولا تبكي تذكر الجنة تقرأها في الكتاب في القرآن وتذكر النار ولا تبكي وتبكي إذا جئت عند القبر هنا. قال أن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم إن القبر أول منازل الآخرة إن القبر أول منازل الآخرة وليس هناك شيء أفظع من القبر. نعم. القبر أول منازل الآخرة وبه يسأل الإنسان وهو الاختبار الأول. القبر هو اختبار الأول والاختبار الثاني الصراط على الصراط الاختبار الأول القبر فإذا نجا منه نجا وإن سقط سقط. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر. يقول عثمان رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا أفظع من القبر إلا والقبر أفظع منه يعني فظيع مرة لا شك في هذا اللي يذكر القبر والحشر والظلمة التي تجري عليه والأشياء التي تحصل في القبر يستعد لهذا القبر لعله ينجي لأنه أول اختبار. يقول ما ذكرت شيئا أفظع من القبر. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا شبابه عن ابن ابي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يصير الى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزيع ولا مشعوف ثم يقال له فيما كنت فيقول كنت بالإسلام فيقال له ما هذا الرجل فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له أرأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة من قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا فيقال له انظر إلى ما وقاك الله ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له هذا مكادك ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبت إن شاء تبعث إن شاء الله ويجلس الرجل الصوف في قبره فزيئا مشروفا فيقال له فيما كنت فيقول لا أدري فيقال له ما هذا الرجل فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلت ويفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك ثم يفرج له فرجا قبل النار فينظر إليها يحتم بعضها بعدها فيقال له هذا مقعدك على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. يقول ابن ماجه رحمه الله في وصف القبر نعم. إلى الآن نحن في وصف القبر والقبر العظيم القبر هائل مفضع مفزع إلى آخرة وكاد الإنسان من ذكر القبر أن يموت من ذكر القبر بس وما يجري فيها أن يموت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار أو سور قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا محمد بن عمرو قال عن سعيد بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف قال إن الميت يسير إلى قبره فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع قال إن الميت يسير إلى قبره بسرور وانشراح ما يضره أنه مات لأنه مقبل على ربه فيأتيه ملكان فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك إلى آخره وسيأتي بقية الحديث إن شاء الله لأنه طويل فسنرجع إليه في الليلة الآتية إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.